لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: استحباب السفر يوم الخميس. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. استحباب الصلاة قبل الخروج. عن المطعم بن المقداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. سنده ضعيف. ما خلف أحد على أهله، كأنه جعل هذا خليفة عليهم يخلفه فيهم. هي على صحيح، الحديث ضعيف. استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء. روى أحمد بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده، وأيضا أن يسافر الرجل وحده. لا ينبغي أن يبيت الرجل وحده في بيت منفرد. الجمهور على أن هذا على الكراهة. أن يسافر رجل وحده، البخاري ذوب في جواز أن يكون سرية وحده، وفي حديث كن أبا ذر كن أبا خيثمة، فعند الحاجة يسافر وحده. طبعا بالنسبة للسفر المعاصر اللي بيسافر مع قطر أو سيارة أو أتوبيس، كل ذلك ليس منفردا. الكلام على راكب الفلات وحده أو في الصحراء، ونقول عند الحاجة يجوز. إذن هذا يدل على أن الأمر ليس بالتحريم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. حديث حسن. شيطان يعني بعيد عن الخير، شيطان يعني بعيد عن الخير، والراكبان شيطانا، وهذا ايضا في الطرق الصحراوية المنفردة. اما بلادنا فعامتها جعلنا بينهم وبين القرى تشبه يعني قول الله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة لا تكاد تخرج من بلدة الا وايه وتعقبها بلدة، كما ان الطرق مسلوكة كلها، يعني الناس كلها ماشية على ايه الطريق الصحراوي ده مثلا، مش صحراوي خالص دلوقتي بقى ايه، فكل الناس على الدوام. والثلاثة ركب يعني هذا فيه بركة، يعني ينبغي الا يسافر وحده، الشياطين والوسوسة والانواع ايضا اللصوص وقطاع الطرق ربما يتجرؤون على المنفرد. استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم. روى ابن السني وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا صحيح. وروى أحمد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إذا ترك الشيء عنده وديعة فإن الله يحفظه. لذلك قال: أستودعكم الله أو نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أضعكم وديعة عند الله، أجعلكم وديعة عند الله، أدعو الله أن يحفظكم، وهذا معنى أستودعكم، أترككم في حفظ الله، أدعو لكم أن يحفظكم الله، هذا معنى الكلام. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. كلمة أستودعكم أجعلكم وديعة، منه سمي به توديع، توديع يعني أن يدعه يعني إيه أمانة، يدعه وديعة عند الله. والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور. قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث المتقدم أنه يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. وذكر الدين هنا لأن السفر مهمة ومشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. الذي يظهر عندي والله أعلم أن الأمانة هنا هي الإيمان، زي حديث إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، لأن كلها أمانات بين العبد وبين الله. وذكر الأمانة تذكير بأنك تؤدي الأمانات في أثناء السفر. استودع الله دينك أن يجعله وديعة عند الله، أن يحفظها حتى لا يضيع دينه ولا تضيع أمانته، وخواتيم عمل أن يموت على خير عمل. وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله بالتقوى، زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. حديث حسن صحيح. أنا مش موجود عنك تعزول وغفر ذنبك، حديث صحيح. زودك الله بالتقوى غفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. صحيح. عندكم غفر ذنبك؟ ها؟ حسن صحيح. عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. الشرف المكان المرتفع من الأرض، هو ده التكبير إذا صعدنا في أثناء السفر، الذي أخذ بعضهم دعاء صعود السلم ودعاء نزول السلم، هذا لا أعرفه. إنما ورد التكبير والتسبيح في السفر إذا علوا ثنية أو شرفا، أو إذا نزلوا إلى واد، وليس إن هو صعود السلم ونزول السلم أو الأسانسير مثلا. الكلام ده في السفر. الله أعلم. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. حديث حسن شعبان يعني حسن صحيح. طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير. قال عمر: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال الترمذي: حسن صحيح. وضعفه الشيخ الألباني. الضعف فيه غير يسير، يعني غير شديد، الضعف فيه يسير، والشواهد على ذلك كثيرة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم رب. طلب الدعاء من أهل الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن

ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم، وصححه الشيخ الألباني. وعن الأزدي أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. طبعا اللي قبلها أجمع يبدأ بسم الله، يحمد الله، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وبعدين يحمد ثلاثا ويكبر ثلاثا. يقول كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون. أخرجه أحمد ومسلم. والرواية بتاعت إن فيها الحور بعد الكور هي صحيحة ثابتة، فيها تقديم المال ذهابا وتقديم الأهل إيابا، لأن المال صار إما قد اكتسب في تجارته أو سفره، وإما حصل له ما حصل، فالإنسان هو راجع بيبقى متلهف ليه؟ الأهل. وهو خارج عايز ينجح في المهمة اللي هو رايح من أجلها. إذن بقى عندنا كده رواية صحيحة في التكبير قبل الدعاء، وفي رواية تانية انه هو ايه بعد ما يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا المنقلبون يقول الايه يكبر يحمد ويكبر. ما يقول المسافر إذا أدركه الليل؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، أسود هو العقارب والحياة. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحياة وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. والد وولد دون كل كنه إبليس وذريته أو بني آدم عموما. ضعفه الشيخ الألباني، معانيه عظيمة. ما يقول المسافر إذا نزل منزلا؟ عن خولة بنت حكيم السلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. رواه مسلم. التامات يعني الكاملات التي لا نقص فيها، والظاهر أن هذه الكلمات الكونية. هو بيقول كلمات المراد بكلمات الله القرآن، ليس هذا بظاهر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، في رواية أخرى. فالمقصود بالكلمات التي يكون الله بها الخلق، فهذه التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما الشرعية التي منها القرآن فالكفرة إيه؟ جعلوا القرآن مهجورا، جعلوه وراءهم ظهريا، لم يعملوا بما فيه، تجاوزوا حدوده. فأما الكلمات الكونية كن فيكون لا يجاوزها بر ولا فجر. كله داخل في أمر الله بكون فيكون، وده متناسب مع أنه استعيد من شر ما خلق، لأن الأشرار لا يجاوزون كلمات الله الكونية، وهي تامة صدقا وعدلا. ما يقول المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله؟ عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حالف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين راها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه وحسنه الشيخ الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، يعني يقول ثلاث مرات: اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. عندكم مرتين؟ مرة واحدة. لا مرتين. اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها. أي مرة واحدة. اللهم ارزقنا جناها، وأعيذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. رواه ابن السنين. ما يقوله المسافر وقت السفر؟ يعني ثمرها، ما يجتنى منها. الأدعية كلها جميلة ورائعة، تبشر الإنسان بالخير، ويعني تجعله سعيد النفس، يعني مستبشرا بفضل الله راجيا الخير منه. ما يقوله المسافر وقت السحر؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر أدركه السحر، يعني يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم. سمع سامع يعني زي شهد شاهد، فليسمع سامع، أنا من ضمن الشاهدين وأسمع غيري ذلك. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، نحن نشهد ونسمع الناس، نسمع أنفسنا ومن حولنا بأن الله عز وجل له الحمد، وقد ابتلانا بالبلاء الحسن، لأن الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالمؤمن على أي حال فهو في خير، لذلك قال: وحسن بلائه علينا، وحسن نعمه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فهو بلاء بالنعم. ربنا صاحبنا، زي أنت الصاحب في السفر، كن معنا يا رب، لا تتركنا ولا تكلنا إلى أنفسنا إلى أحد من خلقك، فمن كان الله معه كان معه كل خير. وأفضل علينا، تفضل علينا، زدنا من فضلك، عائدا بالله من النار، أقول ذلك حال كوني عائدا بالله من النار. ما يقول المسافر إذا على شرفا أو هبط واديا أو رجع؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. العلماء بيذكروا الحديث ده في أبواب السفر. ها؟ لا يكبر يرفع صوته. المناسبة بأن الصعود فيه صعوبة، فالله أكبر من هذه العقبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا كبر صورت هذه الكائنات فسهلت. لا ده هو بيصعد ففي صعوبة، يعني الصعوبة أصلا اللي بيسرها ربنا سبحانه وتعالى. فاستحضار أن الله عز وجل أكبر من هذه العقبة يعني هو الذي يعيننا على يعني قضائها أو يعني إزالتها. أو بالضبط كده. وبعدين الإنسان إذا نزل يسبح لأنه سبحان الله الذي يسر لنا هذا الصعود ونحن نهبط الآن فهو أيسر، فسبحان الله ينزه عن كل نقص. ها؟ في الطيارة اللي بيرفع جامد جدا، يعني اللي منه يعني اللي هو أربعة على أنفسكم لما يرفع جامد جدا. وروى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال: الغزو كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدفد برضو الموضع المرتفع، برضو التكبير إذا صعد ثانيا. ما يقول المسافر إذا ركب السفينة؟ روى المسلمي عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، هو داع، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ضعيف جدا. الشيخ بيقول موضوع في نظر، ليس كل حديث في سنده وضاع يكون موضوعا إلا إذا كان كلاما باطلا. يعني النظر في كلمة حديث موضوع لابد أن يكون متن موضوع. أما أن الإنسان يقول إذا ركب الفلك أو الدابة بسم الله مجريها ومرساها، فهذا ذكر من القرآن مشروع أن يقال، كما قال نوح عليه السلام. يعني يقول بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، ده مشروع أن يقوله. الأذكار تؤخذ من آيات الأنبياء في القرآن ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فعل ذلك نوح ربنا الذي ذكره، فهذا لا يحتاج. وكذلك إذا أراد أن ينزل يقول: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، كما قالها نوح عليه السلام. ركوب البحر عند اضطرابه، قال: لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه، حديث أبي عمران الجوني. قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق بيت ليس له إيجار، ليس له جدار يعني سوس، فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد بسند صحيح. ثم شراء ما يضعفه. عنده تخريج زيادة. الشيخ مصطفى العدو بالعفو. والشيخ الألباني أيضا بالعفو. لكن على أي الأحوال قواعد الشريعة تقتضي الأخذ بالأسباب. فلما يكون في سوء الأحوال الجوية إما لا ينبغي أن يخاطر الناس بركوب البحر، وكذلك إذا كانت هناك عتامة في الطيران في الأجواء لا ينبغي أن تقلع الطائرة مع وجود الخطر. مبنى الأمر على غلبة الظن بالسلامة من الخطر. لما تكون في شبورة مثلا ما حدش يمشي في شبورة إيه؟ من غير ما يكون شايف ينتظر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.